بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة الحرمين الخيرية بخميس مشيط أن يقدم لكم ضوابط الجرح والتعديل، ألبوم من 10 أشرطة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد. والآن مع الشريط 9. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلت أتحدث عن بعض مناهج أئمة الجرح والتعديل، وتقدم لنا الكلام بالأمس على ما يتعلق أو بعض ما يتعلق بمنهج علي بن المديني رحمه الله تعالى، فتقدم لنا بعض ما يتميز به علي بن المديني، فمن ذلك ماذا كان يتميز به أو بعض ما يتميز به مما جرى الحديث عنه. نعم يستخدم أو يستعمل كلمة معروف، وتقدم أن هذه الكلمة يعني في حق من لم يكن مشهورا وفيه جهالة. وبعد نعم ماذا؟ نعم أحسنت، ينبه على بعض ما يستنكر من حديث الرواة، كما نبه على ذلك في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي وفي ترجمة حاتم بن إسماعيل المدني. وبعد نعم ينبه كذلك أيضا على مسألة الجهالة. نعم أحسنت، وإنما هو من المعتدلين، إنما هو علي بن عبد الله بن المديني إنما هو من المعتدلين رحمه الله تعالى. نعم ماذا تفسير بالتفصيل؟ أحسنت، نعم يتميز نعم بالتفصيل في حكمه على الأسانيد، فهو يعتني بهذا الشيء ويدقق في الحكم على الأسانيد. نعم ويفصل في حكمه على الأحاديث. نعم وهذه قضية مهمة جدا. نعم نعم أحسنت، أنه يعني لا يستخدم عبارات مركبة، لا يجمع عدة عبارات، وإنما يعني يعطي عبارة دقيقة في الحكم على الراوي، وأحيانا كما ذكرنا يفصل في حديث الراوي وينبه على بعض ما يستنكر في حديث الراوي من الأحاديث التي تستنكر. نعم فهذا بعض ما يتعلق بمنهج علي ابن المديني رحمه الله تعالى. نعم ولعلي يتحدث عن بعض ما يتعلق بمنهج محمد بن إسماعيل البخاري. ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري أبو عبد الله، والجعفي مولاهم هذا ولاء إسلام، هذا ولاء إسلام، والولاء على 3 أقسام: إما ولاء حلف، وذلك أن يتحالف إنسان مع قبيلة فهذا يسمى ولاء حلف، مثل ما تحالف جد الإمام مالك بن أنس. الإمام مالك بن أنس من أصبح من حمير، فتحالف جده مع تيم من قريش، فلذلك وقع في بعض الروايات مولى التيميين، هذا ولاء حلف، هذا ولاء حلف. نعم وعندنا ولاء يكون ناتج عن عتاقة، وذلك أن هذا السيد الذي يملك هذا الإنسان أعتقه، فعندما أعتقه ينسب إليه، عندما يعتقه ينسب إليه، ينسب لمن أعتقه. نعم وهذا كثير، هذا كثير. نعم مثل عكرمة مولى بن عباس، مثل نافع مولى عبد الله بن عمر، نعم وغير ذلك. وعندنا ولاء إسلام مثل ما يتعلق بالبخاري، جده أسلم على يد الجعفيين فنسب إليهم. والبخاري رحمه الله متى توفي؟ البخاري محمد بن إسماعيل، نعم نعم أحسن، توفي عام 56 و200، توفي عام 56 و200. نعم وولادته متى كانت؟ نعم نعم ولادة عام نعم نعم كما تقدم 194 ولادته. نعم والبخاري رحمه الله اشتهر بتأليفه لكتابه الصحيح، نعم واشتهر أيضا بتأليفه لكتابه التاريخ الكبير، نعم والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، نعم فاشتهر بهذه المؤلفات. نعم وأما ما يتعلق بالكلام على صحيحه فهذا ليس موضع ذلك، هذا ليس موضع ذلك، نعم وإنما لعل يتحدث عن بعض ما يتعلق بمنهجه في الجرح والتعديل. نعم فأقول كتاب التاريخ الكبير للبخاري من أنفس الكتب التي ألفت في الرجال، وحتى أن إسحاق بن راهوية قال لبعضهم قال ألا أريك سحرا، ويعني بذلك هذا الكتاب، وذلك من نفاسة وقيمة هذا الكتاب. هذا الكتاب فيه فوائد كثيرة، أولا أن البخاري أراد في هذا الكتاب أن يجمع أكبر عدد من الرواة الذين رويت عنهم الأحاديث والآثار، فاعتنى بجمع هؤلاء الرواة. نعم ولا نعلم أن هناك من سبق البخاري في هذا الكم الكبير الذين جمعهم البخاري، لا نعلم من قبل البخاري، نعم من أتى بعد البخاري نعم استفاد مما عند البخاري وأيضا مما عند غيره، ولكن الذين سبقوا البخاري لم يجمعوا مثل ما جمعه البخاري رحمه الله تعالى، فجمع أسماء كثيرة. الأمر الثاني أنه يعتني بضبط أسماء هؤلاء الرواة، يعتني البخاري في كتابه التاريخ بضبط أسماء هؤلاء الرواة، وذلك من خلال الانتباه للروايات فيما يتعلق بأسماء الرواة، ويذكر الاختلاف في اسم الراوي، يذكر الاختلاف في اسم الراوي، وحتى أنه قد يترجم للراوي في أكثر من موضع من كتابه التاريخ. والسبب في ذلك أن هذا الراوي اختلف في اسمه، فمثلا إن كان اسمه مثلا عبد الله بن عبد الرحمن يترجم له في عبد الله بن عبد الرحمن، إن كان سمي مثلا عبد المجيد يترجم له في عبد المجيد، عبد العزيز في عبد العزيز. نعم فاعتنى بضبط أسماء الرواة، وأحيانا يسوق الأسانيد من أجل ضبط اسم هذا الراوي، وذلك أن الأسانيد إذا اختلفت في تسمية هذا الراوي، مثلا واحد يقول حدثنا محمد ابن عبد الله، والثاني يقول حدثنا محمد ابن عبد الرحمن، والثالث يقول حدثنا مثلا محمد ابن عبد العزيز، وهكذا، فهو يعتني بذلك الاعتناء الكبير. الأمر الثالث أن البخاري يعتني أيضا بشيوخ الراوي، وكثيرا ما ينص على أن هذا الراوي سمع من فلان ومن فلان، يعتني جدا بهذه القضية في مسألة السماع. الراوي يروي عن جمع من الرواة، منهم من يسمع منهم ومنهم من لا يسمع، منهم من يرسل عنهم منهم من يدلس عنهم، فالبخاري يعتني في مسألة ثبوت السماع، هل فلان سمع أو لم يسمع. ولذلك من الكتب المبنية على تاريخ البخاري الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فابن أبي حاتم ألف 3 كتب مبنية والله أعلم على التاريخ الكبير، ألف الجرح والتعديل وألف العلل، لأن كتاب البخاري كما سوف يأتي أيضا اهتم بالعلل في كتاب التاريخ، وألف المراسيل، لأن البخاري أيضا اعتنى بمسألة السماع، ولذلك إذا روى الشيخ عن خمسة مثلا وثبت سماعه من ثلاثة من الخمسة ينص سمع من فلان وفلان وفلان وروى عن فلان وفلان، فالذي ثبت له فيه السماع ينص يقول سمع، والذي لم يثبت السماع له أو لم يثبت عند البخاري سماع من فلان يقول وروى عن فلان، نعم، بخلاف الذي يثبت السماع له عنده، نعم، فهو اعتنى بهذا اعتناء كبيرا، واعتنى أيضا بهذه القضية في حكم على الأسانيد، فكثيرا ما يعل الخبر بأن فلان لم يذكر سماعا من فلان الراوي عنه، فيكون الخبر منقطع، فيكون الخبر منقطع أو لم يثبت اتصال الخبر. يعني مثلا في ترجمة عبد الله بن بريدة عن أبيه خرج البخاري في الصحيح، خرج له البخاري في الصحيح من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه، خرج له في الصحيح، ومع ذلك قال لم يذكر سماعا عبد الله بن بريدة من أبيه، وعبد الله بن بريدة عاصر والده أكثر من 40 سنة، ووالده من الصحابة وهو من أهل العلم، فكيف ما يسمع من والده؟ هذا بعيد، هذا بعيد أنه لم يسمع من والده شيئا، نعم، فهو اعتنى اعتناء كبيرا في عندما يترجم للراوي وعند حكمه على الأسانيد، نعم، كثيرا ما يعل الخبر بهذا الشيء، وفي صحيحة، في صحيحة أحيانا يذكر أسانيد، يذكر مثلا اسنادين للخبر، اسناد عالي واسناد أنزل، ولكن في هذا الاسناد الذي هو أنزل من الاسناد الأول فيه تصريح بالسماع، فيه تصريح بالسماع من هذا الراوي عن شيخه، فيعتني بهذا اعتناء كبيرا وبالغا، ويلاحظ هذا في كتبه، يلاحظ هذا الشيء في كتبه، مثلا جزء القراءة مع أنه كتاب صغير من حيث الحجم، ولكنه أيضا تلاحظ أنه اعتنى بهذه القضية، تلاحظ أنه اعتنى بهذه القضية، نعم. كذلك أيضا البخاري رحمه الله تعالى يذكر بعض الأحاديث التي تعل من حديث الراوي، وهذا الشيء الذي يفعله ليس في كل الرواة، ليس في كل الرواة، وإنما في الرواة المقلين، الرواة المقلين يذكر البخاري أحاديثهم، وبالذات إذا كان هناك اختلاف، يعني مثلا في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الوائد والموؤودة في النار، قال الوائد والموؤودة في النار، هذا الحديث وقع فيه اختلاف، البخاري ساق جل هذا الاختلاف في كتابه التاريخ الكبير عندما ترجم لأحد رواة هذا الخبر، فهو يعتني بهذا، مثلا في حديث طفة بن قيس أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا مضطجعا على بطنه، في حديث طفة بن قيس أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا مضطجعا على بطنه فنهاه وقال هذه ضجعة أهل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الخبر جاء من طرق، أو جاء خلاصة هالطرق طريقين، وأحدهما يقوي الآخر، أحدهما يقوي الآخر، فلا بأس بهذا الخبر بطرقه، لا بأس بهذا الخبر من خلال هذه الطرق، وهذا الخبر يفيد أنه لا يجوز أن يضطجع الإنسان على بطنه، لا يجوز أن يضطجع الإنسان على بطنه، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. الشاهد من هذا ساق البخاري أسانيد هذا الخبر، ساق البخاري في كتاب التاريخ أسانيد هذا الخبر، نعم، فهو كثيرا ما ينبه على مسألة الاختلاف والعلة التي تحصل في رواية هذا الراوي، وفي الغالب في رواة المقلين، نعم، وأحيانا حتى في رواة المكثرين، يعني مثلا عندما جاء لحديث حديث أبي موسى الأشعري أن هذه الأمة أمة مرحومة، أن هذه الأمة أمة مرحومة، وأنه يعطى كل مسلم في يوم القيامة فكاكة من النار، يعطى يهودي أو نصراني فكاكة له من النار. البخاري أشار إلى علة هذا الخبر وقال أن حديث الشفاعة أكثر وأكبر، حديث الشفاعة يعني حديث الشفاعة التي فيها يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام وباقي الأنبياء، ويشفع أو تشفع الملائكة، ويشفع أهل الإيمان لإخوانهم، ويشفع الأفراط الأطفال، يشفع الأفراط أي الأطفال لوالديهم. فأحاديث الشفاعة تفيد أن هناك من يعذب، فقال البخاري أن حديث الشفاعة أكبر، فهو أشار إلى تعليل هذا الخبر من جهة المتن، أشار إلى تعليل هذا الخبر من جهة المتن. فالبخاري يعتني في مسألة تعليل الأخبار وبيان العلة والاختلاف الذي يوجد في الخبر. ولذلك بعض طلبة العلم أخذ الأحاديث التي علها البخاري في كتاب التاريخ الكبير، أخذ الأحاديث التي علها البخاري في كتابه التاريخ الكبير، فهو أيضا كتاب علل، هذا الكتاب أيضا كتاب علل. نعم، فهذا الكتاب كتاب نفيس وكتاب مفيد جدا. أيضا هذا الكتاب فيه كما ذكرت أحاديث كثيرة، وفيه كذلك أيضا آثار أيضا عديدة، فهو كتاب قيم أيضا من هذه الناحية. ولذلك تجد أن كثير من الأخبار يرويها مثلا أصحاب السنن، ويذكرها أيضا يرويها البخاري في كتاب التاريخ الكبير، أو مثلا بعض الآثار يذكرها أيضا البخاري في كتابه أيضا التاريخ الكبير، فهو أيضا من هذا الجانب أيضا فيه كثير من الأحاديث والآثار، فيه كثير من الأحاديث والآثار. نعم، هذا نعم بعض ما يتعلق بالتاريخ الكبير. البخاري أيضا يتميز بعبارات، عبارات البخاري ليست بجارحة جدا، ليست بشديدة في الجرح، وذلك أنه يستعمل عبارات فيها دقة ولا تكون يعني فيها شدة في الحكم على الرواة، حتى أنه ذكر عنه رحمه الله أنه قال: أرجو أني ألقى الله ولم أغتب أحد. نعم، ولذلك نادر ما تجد في عبارات كذاب أو دجال وما شابه ذلك، نادر جدا. وإنما الراوي الذي هو شديد الضعف يقول سكتوا عنه، هذا ما يستعملها البخاري. البخاري له عبارات أيضا مما يتميز به، له عبارات لا يستعملها إلا هو أو نادر أن يستعملها غيره، من ذلك سكتوا عنه، وهذه يستعملها في حق أرواة الضعفاء الذين اشتد ضعفهم. نعم، أيضا يستخدم البخاري فيه نظر يكثر منها، يستخدم العبارة فيه نظر يكثر من هذه العبارة فيه نظر. أيضا اختلف فيها، بعضهم قال أنها في الجرح الشديد، بعضهم قال أنها في الجرح الشديد، والصواب أن الذي في الجرح الشديد هو سكت عنه. ومن أشد العبارات التي استعملها سكت عنه، حكم على أحد الرواة قال: سكت عنه وعن رأيه وعن حديثه، سكت عنه وعن رأيه وعن حديثه، وهذه عبارة شديدة من البخاري. نعم، أما فيه نظر فهذه كما ذكرت اختلف فيها، بعضهم حملها في الجرح الشديد، وحتى أن بعض أهل العلم كتب بحثا في من قال البخاري فيه نظر، وكما ذكرت هو يكثر من استعمالها، وتقريبا يعني لو جمعت يعني نحو المئة، يعني نحو المئة التي استعمل البخاري فيه نظر، نحو المئة أو قريب من ذلك أو نحو ذلك. الذي يظهر لي والله أعلم أو يبدو لي أن فيه نظر، يعني أن هذا الراوي له ما يستنكر، له ما يستنكر. نعم، ولذلك قال في مرة من المرات عن رشدين بن سعد في التاريخ الكبير قال فيه نظر، وفي موضع آخر من التاريخ الكبير قال منكر الحديث، قال عن رشدين بن سعد منكر الحديث، وفي موضع آخر قال فيه نظر. وتجد جمع من الرواة الذين قال عنهم البخاري فيهم نظر، تجد أن الإمام أحمد مثلا قال عنهم منكر الحديث، قال عنهم الإمام أحمد منكر الحديث، ففيه نظر يستعملها البخاري في الراوي الذي له ما يستنكر. نعم، هذه الأشياء التي تستنكر إما أن تكون كثيرة فيستحق الراوي أن يوصف بأنه منكر الحديث، وإما أن تكون قليلة فيكون الراوي لا بأس به وتطرح هذه الروايات التي استنكرت عليه. يعني مثلا أبو بلج هذا لا بأس به، وجاء عنه ما يستنكر من الروايات أو جاء عنه خبر فيه نكارة، فقال عنه البخاري فيه نظر. نعم، فالذي جعل أهل العلم والله أعلم يختلفون في قول البخاري فيه نظر أنهم وجدوه يطلقها على من هو منكر الحديث، ووجدوه يطلقها على من هو دونه. فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الراوي الذي حكم عليه بذلك أنه لو أشياء تستنكر، إن كانت كثيرة فيستحق أن يكون منكر الحديث، وإن كانت قليلة فيكون لا بأس به وتطرح هذه الأحاديث التي استنكرت من حديث هذا الراوي. نعم، أيضا أحيانا يستعمل فيه بعض النظر، أحيانا أيضا يستعمل هالعبارة فيه بعض النظر، وهذا كما ذكرت من دقة عباراته، يعني يلاحظ عليها الدقة في العبارات والدقة أيضا في التعليل في الأخبار، ويذكر عبارات يعني فيها دقة ويقتصد في العبارات، يقتصد في العبارات لا يكثر، يعني بخلاف الإمام مسلم يعني كما تقدم أنه يشتهر بتبسيط المادة، البخاري لا، ليس مثل مسلم في هذا. نعم، يعني تحتاج إلى أن تبحث بعد البخاري، نعم تحتاج إلى أن تبحث بعد البخاري، يعني مثلا عندما جاء البخاري لحديث التربة، نعم الذي يقال أن أبا هريرة أخذه من كعب الأحبار، قال وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب الأحبار وهو أصح. نعم، يعني لم نقف على هذه الرواية التي أشار أو ذكرها البخاري، لم أقف بالنسبة لي على هذه الرواية، ولا أعرف أيضا غيري وقف عليها. نعم، تجد أيضا، ولذلك تجد البخاري مثلا في صحيحه يقول حدثنا محمد أي محمد، يقول حدثنا محمد أي محمد، أو حدثنا عبد الله أي عبد الله. فالبخاري يريد أن الشخص الذي يقرأ له يريد أن يكون متيقظ وأن يبحث من بعده، ولذلك كما تعلمون أحيانا البخاري يبوب في صحيحه، يبوب تبويبات الحديث الذي ذكره تحار أين وجه انطباق هذا الباب على المتن، أحيانا تحار وتتردد أين وجه انطباق التبويب على المتن، وين موضع الشاهد، ما تجد موضع الشاهد. ولذلك اختلف أهل العلم في شرح أبواب البخاري، اختلفوا في شرح أبوابه، فيبوب تبويبات دقيقة، تبويبات مفيدة ونفيسة. فالبخاري أيضا يعلم الشخص أنه يبحث من بعده ويراجع من بعده ويسأل من بعده. ولعل يقف عند هنا، ولعل نقبل بمشيئة الله فيما بعد، نقرأ في تهذيب التهذيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بسر بن أبي أرطات العامري أبو عبد الملك القرشي البسري الدمشقي، روى عن أبي النضر الفراديسي ومحمد بن عائذ الدمشقي ويزيد بن خالد الرملي وأبي مصعب الزهري وإبراهيم بن المنذر الحزامي وأبي الطاهر بن السرح وجماعه. نعم، عنه عفوا، كما تقدم لنا بالأمس، ماذا نستفيد، أو كما تقدم من قبل، ماذا نستفيد من ذكر هؤلاء الشيوخ؟ نعم، سعة الطلب وكثرة، نعرف من خلال كثرة الشيوخ إن كان له شيخ واحد إذن هذا مقل، إن كان له شيوخ كثيرون إذن هذا مكثر، وعند اهتمام بالطلب والإكثار من الرواية. نعم، وبعد أيضا غير ذلك، نعم نعم، هذا فيما يتعلق بتلاميذه، هذا فيما يتعلق بتلاميذه، وكذلك أيضا من خلال هؤلاء الشيوخ أيضا، إن كان هؤلاء الشيوخ الغالب على أنه عليهم الثقة فيكون هذا دليل على أن هذا الراوي ماذا؟ نعم، في الغالب لا يولى عن ثقة، يعني مثل سعيد المقبري، سعيد المقبري في رواية ابن عجلان عنه، رواية ابن عجلان سعيد المقبري اضطربت عليها حديث سعيد المقبري، ابن عجلان سمع من سعيد المقبري عن أبي هريرة، وسمع حديث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وسمع حديث عن سعيد المقبري عن رجل عن أبي هريرة، ثلاثة أسانيد. سعيد المقبري سمع من أبي هريرة، فسمع حديث عن أبي هريرة، وسمع حديث عن سعيد عن أبي هريرة، أيضا أبوه كيسان يروي عن أبي هريرة، وسمع حديث أيضا عن سعيد المقبري أو رجل عن أبي هريرة، فاختلطت عليه. فماذا فعل ابن عجلان؟ جعلها كلها عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. فهذا الاختلاط لم يؤثر كثيرا على حديثه، هذا الاختلاط لم يؤثر كثيرا على رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري، بحيث ترد لا، هذا خطأ الذي يردها. نعم، وذلك أن أغلب رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة وذلك أن أغلب رواية سعيد إما عن أبي هريرة مباشرة أو عن أبي هريرة، وله حديث قليلة رواها عن بعض الرواة عن أبي هريرة، له حديث قليلة، فيؤخذ بالكثرة ولا بالقلة؟ بالكثرة. والأمر الثاني أن هؤلاء الرواة الذين روى عنهم سعيد المقبري هم بين اثنين، إما ثقات وإما بعضهم، إما ثقات وهم الأكثر، وإما أن بعضهم مقل من الحديث وفيه بعض الجهالة، وهذا الذي هو مقل من الحديث وفيه بعض الجهالة هو من صغار التابعين ولا من كبارهم؟ يعني غالبا أن هؤلاء الذين روى عن سعيد المقبري أنهم من كبار التابعين أو من الطبقة الوسطى من التابعين، لأن سعيد تابعي. نعم، واسم الستر والعدالة على من كان في هذه الطبقة أكثر ممن تأخر وأتى من بعدهم. أيهم أكثر عدالة، السلف ولا نحن؟ لا شك السلف. نعم، فطبقة شيوخ سعيد هم بين يعني صحابي وتابعي، بين صحابي وتابعي، وهؤلاء التابعين إما كبار التابعين ولا من الطبقة الوسطى منهم. نعم، فإذا رواية ابن عجلان لم تتأثر كثيرا بهذا الاضطراب الذي حصل عنده. فأقول أيضا يعرف من خلال الشيوخ هل هذا الراوي لا يروي عن الثقات في الغالب ولا يروي عن الضعفاء والثقات، من خلال مراجعة تراجم أو حكم الحفاظ على هؤلاء الشيوخ. كذلك أيضا من خلال الشيوخ نعرف متى هذا الراوي بدأ بطلب الحديث. كيف ذلك؟ من خلال الشيوخ كيف يا خالد نعرف أن هذا الراوي متى بدأ بطلب الحديث؟ نعم، ينظر إلى ماذا؟ نعم، ينظر إلى أقدم شيوخ وفاة. فإن كان مثلا أقدم شيوخ وفاة توفي سنة 100، فهذا الراوي يكون في الغالب يعني ولد متى؟ يعني سنة 80 ونحو ذلك، يعني ولد سنة 80 ونحو ذلك. فمن خلال الشيوخ نعطي رقم تقريبي لولادة هذا الراوي، ومعرفة هذا الشيء يساعدنا في معرفة الاتصال وماذا؟ والانقطاع، في معرفة الاتصال والانقطاع. وكذلك من خلال الشيوخ نعرف هل هذا الراوي اقتصر على أهل بلده ولا ماذا؟ ولا رحل؟ نعم، أحيانا من خلال الشيوخ، يعني أحيانا تجد الراوي يقول حدثنا فلان بن فلان في بغداد أو في دمشق، مثل هذا أحمد بن إبراهيم البصري دمشقي، فتجد أحيانا حدثنا فلان في دمشق. فمن خلال الشيوخ أحيانا نعرف أيضا هل هذا اقتصر على أهل بلده أو توسع بالرواية ورحل في طلب العلم، وهذا يساعدنا أيضا في ترجمة الراوي ومعرفة أيضا اهتمامه بالعلم والرواية واعتناءه بما رواه. فأيضا هذا شيء مهم جدا، وذلك من خلال شيوخ الراوي، من خلال شيوخ الراوي نستفيد أيضا هذه الفائدة. نعم، وأيضا شيوخ الراوي هل هم من الصحابة، هل هم من التابعين فقط، من أتباع التابعين؟ نعم، أيضا من خلال شيوخ الراوي نعرف هذا الشيء. نعم، أيضا من خلال شيوخ الراوي نعرف هذا الشيء. نعم، أحسن الله إليك. روى عنه النسائي وأبو عوانة وابن جوصى وأبو بكر، أحمد بن مروان الدينوري صاحب المجالسة، وأبو جعفر العقيلي وأبو القاسم بن أبي العقب وأبو القاسم الطبراني وغيرهم. قال نعم، النسائي لا بأس به. عفوا يا أبو محمد، هذا يعني الآن من خلال شيوخه يلاحظ أن كبار الحفاظ قد ماذا؟ قد روى عنه، أن بعض كبار الحفاظ قد روى عنه. من من هؤلاء؟ النسائي أبو عبد الرحمن، وأبو عوانة الإسفرايني صاحب المستخرج، أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم، بعد الدينوري صاحب المجالسة، أحسنت، أبو جعفر العقيلي. نعم، فكون الحفاظ رووا عنه هذه مهمة في تقوية الراوي، لأن أحيانا مما يقوى به الراوي هواية الحفاظ الكبار، أحيانا ما تجد في الراوي تقوية الراوي. توثيق صريح إلا رواية كبار الحفاظ، فإذا كان روى عن كبار الحفاظ ولم يجرح فهذا لا بأس به. نعم. قال النسائي، أحسن الله إليك شيخ، قال النسائي ولا بأس به. أحسنت. النسائي ماذا يقصد بلا بأس به؟ أحيانا، ها صدوق بعد غير هالقول، أحيانا ماذا يقصد به؟ ثقة، أحيانا يقصد به ثقة أحيانا. نعم، ومثل ما مر علينا بالأمس. نعم، أحسن الله إليك. وقال ابن عساكر كان ثقة، مات في شوال سنة 89 و200، ولذلك هنا ابن عساكر وثقه، وثقه ابن عساكر. نعم، وترى ابن عساكر يعني في الغالب كلامه توثيقه هو ابن عساكر ينقل كلام الحفاظ في كتابه تاريخ دمشق يتوسع، لكن حكمه هو في الغالب هذا التوثيق إنما يكون في شيوخ أصحاب ماذا؟ في شيوخ أصحاب الكتب الستة أحيانا، أو عفوا أغلب أحكامه هو أحكام ابن عساكر، أغلب أحكامه في شيوخ أصحاب الكتب الستة، لأن له كتاب في شيوخ الأئمة النبل، شيوخ أصحاب الكتب الستة كتابه مطبوع. نعم، يعني ما تجد له مثلا أحكام ما يقول مثلا عن التابعين أتباع التابعين مثلا ثقات، ينقل كلام الحفاظ، لكن في شيوخ أصحاب الكتب الستة أحيانا هو يحكم بنفسه مثل ما مر علينا بالأمس. نعم، سلام الله عليك. أحمد بن إبراهيم التيمي، نعم عفوا، هذا بماذا يحكم عليه؟ ثقة. النسائي أحيانا يستعمل لا بأس به بمعنى ثقة، ووثق ابن عساكر وهو عن كبار الحفاظ ولم يتكلم فيه أحد، فماذا يكون حكمه؟ يكون حكمه ثقة، يكون حكمه ثقة. ولعل نقف عند هنا، ولنقى ترجمة أخرى ما بقي على وكرا في سنة بداود، خلص تعالك تقف عنده، ها؟ إيه لا يعني من أجل قول النسائي لا بأس به. يعني ابن حجر قال عن هذا الرجل البصري قال أنه صدوق من أجل قول النسائي لا بأس به، ولكن لقب أنه ثقة كما قال ابن عساكر. نعم، أقرأ في السنن. نعم، قرأ الحديث اللي قرأناها بالأمس يا شيخ. إيه أقرأ لي ما تقدم الكلام عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها أنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتم. أن سعيد بن الحكم حدثهم قال: أخبرنا نافع بن يزيد قال: حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. أحسنت. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. وأن هذا الفعل لا بأس به، أن هذا الفعل مشروع، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الفعل مشروع وقد فعله صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي. قال: حدثنا محمد بن عيسى، ومحمد بن عيسى هو ابن جعفر بن الطباع البغدادي، وهو ثقة، توفي عام 24 و200. نعم. قال: حدثنا حجاج، ومر علينا حجاج من قبل ولا لم يمر؟ مر علينا ولا ما مر؟ ها؟ طيب، حجاج هو ابن محمد، حجاج هو ابن محمد المصيصي المعروف بحجاج الأعور، وهو ثقة حافظ، ثقة ثبت متقن. نعم، وتوفي في عام 26، وقد خرج له الجماعة، خرج له الجماعة. وحجاج اختلط، حجاج اختلط، نعم، ولكنه لم يحدث في أثناء اختلاطه. يحيى بن معين أمر ولده بأن لا يدخل عليه أحد. نعم، جاء بأن سنيد كان يلقن حجاج، نعم، ولكن هذا في رواية سنيد، هذا في رواية سنيد عن حجاج فقط، ولا الأصل في حديث حجاج أنه صحيح مستقيم وأنه لم يحدث في أثناء اختلاطه. نعم، وتقدم لنا فيما أظن أن الاختلاط على قسمين، اختلاط مؤثر واختلاط غير مؤثر. ما المقصود بالاختلاط المؤثر؟ نعم نعم، اختلاط فاحش بحيث يكون هذا الاختلاط في عقله وذهنه، مثل ما حصل لسعيد بن أبي عروبة مثلا، ومثل ما حصل لحجاج بن محمد، فهذا الاختلاط مؤثر. لكن إذا لم يحدث الراوي في أثناء هذا الاختلاط كما حصل لحجاج بن محمد، فيكون هذا الاختلاط لم يؤثر عليه، يكون هذا الاختلاط لم يؤثر عليه، لأنه ليس كل من اختلط اختلاطا فاحشا يكون حدث أثناء ماذا؟ نعم، لا يلزم أن كل شخص اختلط اختلاط فاحش يكون حدث أثناء الاختلاط. نعم نعم، والقسم الثاني من أقسام الاختلاط ماذا؟ أي نعم نعم، الاختلاط الذي ليس بمؤثر، الاختلاط الذي ليس بمؤثر وإنما هو عبارة عن تغير الحافظة بعض الشيء. هناك من الرواة ممن وصفوا بذلك، أهل الحديث يطلقون الاختلاط ويعنون أحيانا به الاختلاط المؤثر وأحيانا الاختلاط الذي غير مؤثر، يعني عبارة عن تغير في الحافظة شيئا ما، مثل ما أطلق ذلك على من يا خالد؟ السبيعي أبو إسحاق. نعم، مثل ما أطلق ذلك على أبي إسحاق السبيعي. نعم، مثل ما أطلق على أبي إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي. فالاختلاط الذي حصل لأبي إسحاق السبيعي إنما هو تغير في الحافظة قليلا، لأنه امتد به العمر، تجاوز 90، فتغير بعض الشيء، تغير بعض الشيء. ولذلك أخطأ بعض أهل العلم من المعاصرين يرد حديث أبي إسحاق، يقول أبو إسحاق اختلط وفلان روى عنه بعد الاختلاط. لا، نقول هذا غلط، نقول ليس كل اختلاط مؤثر، فأبو إسحاق اختلاط ليس بمؤثر. نعم، والدليل على ذلك استقامة حديثه حتى من روى عنه بعد الاختلاط، ابن حفيدة عفوا إسرائيل، كما ذكرت أنه يقدم على شعبة والثوري الذين سمعوا منه قديما. شعبة والثوري سمع من أبي إسحاق قديما، وأما إسرائيل فسمع أخيرا، ومع ذلك هو يقدم عليهما في أبي إسحاق، لأنه كان ملازم لجده وقائد جده فأتقن حديثه. نعم، فينبغي الانتباه إلى هذا. نعم، فحجاج بن محمد نعم اختلط اختلاط مؤثر، ولكنه لم يحدث في أثناء الاختلاط رحمه الله. نعم نعم، جاء شيء من هذا فيما يتعلق بسنيد، ولكنه هذا خاص بسنيد فقط في روايته عن حجاج بن محمد. نعم، قال عن ابن جريج، وابن جريج مر علينا، ما اسمه؟ نعم أحسنت، عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم المعروف بابن جريج. وما درجته؟ أحسنت، ثقة ثبت، ثقة ثبت من كبار أهل العلم في زمانه، وتوفي عام نعم نعم نحو 50 و100، وقد خرج له الجماعة، وفي حديث بعض التفصيل، ولكنه ثقة ثبت، يعني هذا هو الأصل في حديثه، ولا حديث فيه تفصيل، في حديثه تفصيل. نعم، وحجاج بن محمد من نسبة الناس في في ابن جريج، حجاج بن محمد بن أثبت الناس في ابن جريج، قال عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة. نعم، حكيمة هذه ليست بالمشهورة، حكيمة هذه ليست بالمشهورة، نعم، ولكنها لا بأس بها لعدة أشياء. أولا رواية ابن جريج عنها، وابن جريج من كبار أهل العلم، وقد صرح طبعا ابن جريج عند النسائي صرح بالتحديث من السماع من حكيمة. نعم، والأمر الثاني أن هذا الحديث قد قواه جمع من أهل العلم، ومنهم الحاكم، الحاكم صحح هذا الحديث. والأمر الثالث أن الذهبي ماذا قال في النساء؟ الذهبي ذكر قاعدة في كتابه الميزان تتعلق بالنساء. نعم يا خليل، نعم أسد، ما يعرف النساء من اتهمت بالكذب أو شدة الضعف. نعم، يعني هذه نحو عبارة الذهبي، وإنما كثير من النساء يعني فيهن جهالة، ويوجد بعضهن من الثقات. نعم، فحكيمة لا بأس بها. نعم، قال عن أمها، وأمها هي أميمة بنت رقيقة، وهي من الصحابة، أنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان. طبعا هذه العبارة ضبطت في بعض النسخ بالكسر عيدان، وبالفتح عيدان، هي النخل الطوال. العيدان في اللغة النخل الطوال، وإلى الآن تستعمل هالكلمة، يقال نخلة عيدانة أي طويلة، فهذه عبارة صحيحة من حيث اللغة. نعم، فهذا القدح مصنوع من عيدان النخل. نعم، تحت هذا الموضوع تحت سريره عليه الصلاة والسلام، يبول فيه بالليل، عندما يحتاج عليه الصلاة والسلام إلى البول في وقت الليل، وهذا لعل قبل أن يتخذوا الكنف، كانوا إذا راد الواحد منهم نقل الحاجة خرج إلى خارج المدينة، ثم بعد ذلك اتخذوا الكنف كما في حديث عائشة، ثم بعد ذلك اتخذوا الكنف، فهذا قبل اتخاذ، الذي يظهر أن هذا قبل اتخاذ الكنف. نعم، وأن هذا العمل مشروع، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل، وأن هذا ليس فيه شيء. نعم، وبماذا يحكم على هذا الخبر؟ بماذا يحكم على هذا الخبر؟ نعم، ماذا تقول؟ بماذا يحكم؟ ما سمعت أنت الكلام على الرواة، وذكرت أن ابن جريج صرح بالتحديث. نعم، حسن، هذا الخبر حسن لا بأس به، هذا الخبر حسن لا بأس به. قال باب المواضع التي نهي عن البول فيها، وفي بعض التبويبات التي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن البول فيها. نعم، والمواضع على قسمين، مواضع يشرع البول فيها، ومواضع قد جاء النهي أن يبول الإنسان فيها، ومن هذه المواضع ما جاء في هذا الحديث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد هو بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث، توفي عام 40 و200. وهل هنا قتيبة غيره؟ ليس في الكتب الستة من اسمه قتيبة سوى هذا، ليس في الكتب الستة من اسمه قتيبة سوى قتيبة بن سعيد هذا، فإذا مر عليك قتيبة في الكتب الستة فهو من؟ فهو بن سعيد، فهو ابن سعيد، وهو ثقة ثبت مكثر. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، وإسماعيل بن جعفر وابن أبي كثير الأنصاري الزرقي، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، توفي عام 80 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم، عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي الجهني، والعلاء ثقة، العلاء ثقة مشهور، وهذه سلسلة، العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة سلسلة فيها عدة أحاديث، فيها عشرات الأحاديث، وخرج الإمام مسلم عدة أحاديث بهذه السلسلة. والعلاء كما ذكر ثقة، خرج له مسلم وأصحاب السنن عن أبي، وهو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني. نعم، وهو أيضا ثقة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة مقل ولا مكثر؟ مكثر من الرواية ولا مقل؟ مكثر، نعم، وهو من أكثر الصحابة رواية الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. هذا الحديث بماذا يحكم عليه؟ صحيح، وقد خرج الإمام مسلم، هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرج الإمام مسلم في صحيحه. ومعنى اتقوا اللاعنين، اللاعنان أي اللذين يجلبان اللعن، اللاعنين أي اللذان يسببان اللعن، نعم. وذلك أن الإنسان عندما يتخلى في طريق الناس، طريقهم الذي يتخذون طريق ومسير ويتخلى في طريقهم، يؤذيهم أو لا يؤذيهم؟ يؤذيهم، نعم، وأذية الناس لا تجوز، ويجلب هذا من قبل الناس لهذا الشخص، يجلب له ماذا؟ اللعن، يسبب له اللعن، يسبب له اللعن. فطريق الناس الذي يتخذونه مسيرا لهم لا يجوز الإنسان أن يتخلى فيه. كذلك أيضا ظل الناس، كيف أو ظلهم؟ المكان الذي يستظلون تحته ويجلسون فيه، ويجلسون فيه ويتخذونه مقيلا أو مجلسا، فأيضا عندما الإنسان يقضي الحاجة في هذا المكان راح يفسد هذا المكان عليهم، وبالتالي هذا يسبب أذية لهم، ويؤدي هذا إلى لعن من فعل ذلك والعياذ بالله، يؤدي إلى لعن من فعل ذلك والعياذ بالله، نعم. ثم قال المصنف: حدثنا إسحاق بن سويد الرملي، وهو ثقة، إسحاق بن سويد الرملي ثقة من الطبقة الحادي عشرة، توفي عام 54 و200. وتقدم لنا أمس سؤال عن الطبقات، من هي الطبقة الأولى؟ أرفع صوتك، من؟ الصحابة. والثانية؟ كبار التابعين مثل سعيد المسيب. والثالثة؟ الطبقة الثالثة المتوسطين من التابعين مثل الحسن البصري وابن سيرين. والرابعة؟ صغار التابعين مثل من؟ مثل من؟ مثل قتادة والزهري. والخامسة؟ الخامسة، نعم، الخامسة، الخامسة، اي نعم، صغار التابعين، نعم، صغار التابعين مثل الأعمش، صغار التابعين مثل الأعمش. والسادسة، نعم، كبار اتباع التابعين مثل من؟ مثل ابن جريج الذي مر علينا قبل قليل، مثل عبد الله بن عون. والسابعة الوسطى من أتباع التابعين مثل من؟ مثل من؟ مثل سفيان الثوري وشعب بن الحجاج، مثل سفيان الثوري وشعب بن الحجاج. والثامنة صغار أتباع التابعين مثل من؟ ها؟ الشافعي، لا، من التاسعة، نعم، أي مثل مالك. وبعد، نعم، مثل، نعم، حماد بن زيد وبن سلمة، مثل مالك وحماد بن زيد وبن سلمة. والتاسعة كما قلنا مثل الشافعي وأبو داود الطيالسي. والعاشرة مثل أحمد وابن معين وابن المديني. والحادي عشرة البخاري. والثاني عشرة النسائي مثل النسائي، نعم، فهذا من الحادي عشر وهو ثقة. قال: وعمر بن الخطاب. من هذا عمر بن الخطاب؟ ها؟ عمر بن الخطاب القرشي الخليفة الصحابي الجليل. أبو داود سمع من عنده هنا يقول: حدثنا إسحاق بن سويد وعمر بن الخطاب. أبو داود سمع من عمر بن الخطاب ولا لم يسمع؟ ها، ماذا تقول؟ أصبر، أبو داود سمع من عمر بن الخطاب ولا لم يسمع؟ نعم، أحسنت، لم يسمع، بينهما زمن كبير، نعم. إذا من هذا عمر بن الخطاب؟ نعم، كي أرفع صوتك، هذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب الذي في الإسناد هنا، إيه نعم، هذا اتفاق في الأسماء فقط. وأيضا هذا كنية أبو حفص، كنية أبو حفص مثل أمير المؤمنين عمر، كنية أبو حفص، هذا عمر بن الخطاب القشيري السجستاني وهو ثقة، نعم. وفي عمر بن الخطاب أيضا ثالث، نعم. فينبغي الانتباه إلى مسألة الاتفاق في الاسم، لا يلزم من الاتفاق في الاسم أن يكون فلان هو فلان، ينبغي أن ينتبه. قد يتفق خمسة ستة في الاسم وكل واحد مختلف، كل واحد مختلف، فعندنا مؤتلف وماذا ومختلف، عندنا مؤتلف ومختلف، وهذا من علوم الحديث، فينبغي الانتباه إلى هذا، نعم. ولذلك يعني أحد الشعراء يعني يحفظ الأدب ويحفظ الشعر، فقال يعني الحديث سهل أو نحو ذلك، فأوتي له قال يلا أحفظ هالأسماء وهالكذا، فصعب عليه، مو مثل الأدب والشعر، لأن هذا ما في قياس، ما في قياس، بس لابد من حفظ، نعم. فهذا عمر بن الخطاب أبو حفص مثل الصحابي الجليل، قال في الاسم طبعا، قال وحديثه أتم، رواية عمر بن الخطاب القشيري أتم، أن سعيد بن الحكم، وسعيد بن الحكم هو ابن محمد بن سالم نبي مريم المصري، وهو ثقة ثبت في عام 24 و200، حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد وهو ثقة، نافع بن يزيد أبو يزيد وهو ثقة، قال حدثنا حيوة بن شريح وهو المصري ثقة ثبت معروف بالزهد والفضل، نعم، من الطبقة السابعة، أن أبا سعيد الحميري، وأبو سعيد هذا مجهول، أبو سعيد هذا مجهول، حدثه عن معاذ بن جبل، نعم، أبو سعيد الحميري لم يثبت له سماع من معاذ بن جبل، معاذ وفاته تقدمت، متى توفي معاذ بن جبل؟ في طاعون عمواس عام 18، عام 18، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد، يعني قضاء الحاجة في موارد المياه، وعندما الإنسان يقضي الحاجة في موارد المياه سوف يفسدها الموارد ولا ما يفسدها؟ لا شك أنه سوف يفسدها، وبالتالي لا يجوز. وقارعة الطريق الذي يتخذونه مسيرا كما تقدم، والظل، ظل الناس. هذا الحديث بماذا يحكم عليه من حيث الإسناد؟ إسناد ضعيف، من أجل أبو سعيد الحميري فإن فيه جهالة ولم يثبت له سماع من معاذ بن جبل، وهذه علة أخرى. لكن قارعة الطريق والظل تقدم في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، ولعلنا نقف عند هنا. كيف أتم يعني رواية عمر بن الخطاب أتم من رواية إسحاق بن سويد الرملي، أتم يعني رواية إسحاق مختصر وهذا أطول، أتم. هذا يسأل عن حديث إذا استحل شبرا من أمتي وجب الجهاد، لا هذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث، لكن لا شك عندما يعتدي الكفار على المسلمين فإنه يجب على المسلمين الذين اعتدي عليهم، يجب عليهم الجهاد، فإذا ما استطاعوا على دفع العدو يجب أيضا على من يليهم، وإذا ما استطاعوا يجب على من يليهم، وهكذا، حتى قد يجب على جميع المسلمين، كما في هذه الأوقات الكفار مسيطرين على أماكن متعددة من بلاد الإسلام. هذا يسأل عن حديث من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورة يوم القيامة، هذا لا بأس به، رواه أبو داود ولا بأس بإسناده، رواه أبو داود بهالمعنى ولا بأس بإسناده، رواه أبو داود حديثا بمعناه ولا بأس بإسناده. يسأل عن صحة حديث من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، هذا ضعفه الترمذي، هذا حديث ضعيف ضعفه الترمذي، والأقرب أنه موقوف على أنس كما رواه عبد الرزاق. هذا يسأل هل يقيد البول في القدح بالحاجة؟ يعني هذا الأصل أن الحاجة تدعو، لسما راح يبول في القدح إلا هو محتاج. ويسأل عن حكم لعن المعين، لا يجوز، على القول الصحيح فيه خلاف، وعلى القول الصحيح لا يجوز لعن المعين حتى ولو كان كافرا إذا كان حيا، أما المسلم لا يجوز لعنه، وأما إذا كان الكافر حي فهذا لا يجوز لعنه، لأن معنى لعنك للكافر وهو حي معناه أنك تدعو عليه بأن لا يسلم حتى يكون ملعون والعياذ بالله ويطرد من رحمة الله، يعني ألا يسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يلعن بعض الكفار أنزل الله عز وجل عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد تاب الله عز وجل عليهم. فالأرجح أنه لا يجوز لعن الكافر المعين الحي، أما إذا مات على الكفر فيلعن، لأنه أصلا هو مطرود من رحمة الله والعياذ بالله. نعم، ولعل يقف عند هنا هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا، وإلى أن نلقاكم في إصدار جديد، لكم منا أجمل التمنيات وخالص الدعوات، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة العقيدة الإسلامية، جدة، حي الثغر، خلف مستشفى المستقبل، صندوق بريد 36-0-57، جدة 21-419، فاكس 687-9919، هاتف 688-14-7-14. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.